إذاعة بريدة تقدم. إذا كانت المعاصي بتردك على الله وتقطعك عن مجاورة الله وملائكة والرسل والملائكة ممن يخدمون المؤمنين في الجنة والشهداء والصالحين اشتغل فيها. أحبابي من كرم ربنا جل جلاله أنه يحب أن يتوب عليك، يحب أن يغفر لك. وتوبوا إلى الله جميعا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بعد هذا المقال، بعد هذا السياق، الله جل جلاله ينادي: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. جل جلاله، والله ما بعد هذا شيء، ما بعد هذا شيء. لذلك يا إخوان، لما كانت التوبة ولما كانت منزلة المغفرة كبيرة، سابق إليها وسارت إليها أفضل خلق الله. أول ما سابق إليها آدم عليه السلام لما حصل منه الغلط هو وزوجه، مباشرة فزعوا إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى. نادى، تلقى آدم من ربه كلمات، قيل هذه هي الكلمات. نادى، قيل عمر آدم عليه السلام 1000 سنة، 300 سنة يبكي، 300 سنة يبكي من خطيئة. الآن يا إخوان، آدم عليه مخالفة واحدة، أنت كم عليك مخالفة؟ آدم بكى 300 سنة، أنت كم بكيت من ربك؟ 300 سنة يبكي هو وزوجه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام ينادي بالتوبة والاستغفار فيقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أنا إيش أنا بدون المغفرة؟ إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. داود عليه السلام، وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سليمان عليه السلام يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إخوة يوسف يقولون: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. موسى عليه السلام يقول: رب اغفر لي وليأخي. وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ومحمد سيدنا عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه تبشيرا وتهنئة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أنزل الله عليه سورة مستقلة في هذا الشأن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فما سجد بعدها ولا ركع، كما في الصحيح عن عائشة، إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. بل في كل مجلس يحفظ عنه أكثر من 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. بل كان يقول إنه لا يغار على قلبي لولا أن يستغفر الله وتوب إليه في اليوم 70 في الألف 100 مرة. سبحان الله، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر بهذا العدد؟ نحن من باب أولى أن نستغفر بالمئات. وإخواني، إذا نظرنا إلى الصالحين من عباد الله غير الأنبياء، انظر إلى المتهجدين ليلاً، ليلهم قيام وركوع ودعاء وابتهال وتلاوة وأنين. من صفاتهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سبحان الله، صابرين وصادقين وقانتين ومنفقين ومستغفرين بالأسحار. أقول: الذين يقطعون الليل بالمخالفات والمنهيات بعد المسلمين، هؤلاء أحب بهذا منهم. ولكن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كلما ازداد الإنسان معرفة بربه كلما ازداد منه خوفا وخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيا إخواني، من كان يسمعني من أخواتي، مائدة المغفرة لا تفوتنا في هذا الشهر. نريد يا إخوان أن يخرج هذا الشهر من ذنوبنا، نريد أن يكون هذا الشهر شهر مغفرة. صفر، خلاص تخلص من الذنوب. تجي تقول: أنا عندي مصائب، أنا عندي ديون، أنا عندي مشاكل. المشكلة أنت. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. عالج نفسك بالاستغفار، عالج نفسك بالاستغفار. والله يا إخوان، قصص كثيرة في علاج الأمراض وعلاج المشاكل وقضاء الديون بمناسبة الزمن زرت أحد السجون، فالتقيت في أحد العلابل مع أكثر من شخص، قالوا نريد أن نعطيك خبر مفرح. كنا يكون مجموعة عندنا قضايا، عندنا مشاكل، بعضنا قصاص، بعضنا مديون بالملايين. يقول وضعنا برنامج صيام يوم وإفطار يوم، تهجد في الليل، قراءة من 10 إلى 15 جزء يوميا، الشاهد واستغفار باليوم 40,000 مرة. سبحان الله، أنا لو تبي تلازم الاستغفار 3 مرات ما أقل من ربع ساعة، يعني الساعة الواحدة 4,000، يعني ملازمة 10 ساعات كلها استغفار. يقول والله أني جاء عفو من سدد الديون، خرج أكثرنا والبقية في الطريق. والله يا أخواني، الحل من المشاكل والمصائب والكوارث الخاصة والعامة